في المجوزين بمطلق كذا إلى آخره أخذوا من هذا دليل وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لهذه الزيادة كذا نذرته هذا يعني وقال لها أوفي بنذرك ولو كان معصية ما أباح لها وكذا. لكن لا نقول هذا يعني نحن وقفون عند كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. ما قال لنا الله ورسوله هذا حلال فهو حلال ومن قال هو حرام فهو حرام. إذا نهى عن المعازف منع عن المعازف والمعازف إما آلات الله وإما صوتها فكلها ترجع إلى ذلك. إذا فالنهي عام ثم أباح بعضها وفي بعض الحالات فنقف عند المباح بالنص والدليل الشرعي ومع ذلك أيضا نقف عند النص الذي منع. ثم أيضا الشيخ في الشرح هنا قال يعني ومن جملة مواطن التخصيص يعني يقول هذا الفعل الجاري هذه وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذا تخصيص لعموم النهي عن المعازف. ومن جملة مواطن التخصيص لله في العرسات أو في الأعراس يعني معروف وقد تقدمت الأحاديث لذلك بالذنب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعني اذهبوا معها وغنوا لهم فإن الأنصار يكون كذا إلى آخره. نعم في حديث عائشة وإذن. ومن مواطن التخصيص أيضا في الأعياد لما في الصحيحين من حديث عائشة قال قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان لا حفين عند عائشة رضي الله عنها لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغنيان ماذا تغنيان هذا الجاهلية قصة حب بين يعني الأوس والخزر في الجاهلية قصة ما هو أنا ما فيها غيام وغرام وكذا إلى آخره إنما صوت تقوله جاريتان بحرة عائشة نساء ما هناك اختلاط ولا كذا. تقول دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تفاولت به الأنصار يوم بعاث. يوم بعاث هذه وقعة كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية وليستا بمغنيتين يعني ما تحتاج الغلاء بس هم جاريتان تقولان هلا وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ يعني هذا في أذهان الصحابة في أذهان الصحابة أن الغنى ممنوع وأنه مزامير الشيطان وأنه منهي عنه لكن الاستثناءات لا يعرفونها إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وهذا الحديث الذي ذكره كما قال في الصحيحين. نعم ولما وروى المبرد والبيهقي دعنا من المبرد روايات المبرد روايات الأدب كلها لا عبرة بها يعني في مسائل شرعية لأنها روايات منقطعة. لكن البيهقي روى في المعرفة في كتاب المعرفة وهو ممن يلتزم بروايات بالأسانيد عن عمر أنه إذا كان خلا هذا عمر بن الخطاب الذي خافت منه الجارية الذي ارتدى إلى كان عمر أن عمر رضي الله عنه إذا كان داخلا في بيته داخلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين بالبيت والبيتين من الشعر يقول الشعر يقولها على وزنها وكذا إلى آخره. هذا لا مانع منه. كان عمر أنه كان إذا كان داخلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين ورواه المعافر والنهروان في كتاب الجليس والأنيس إلى آخره. وأخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة حرك بالقوم. عبد الله بن رواحة كان شاعرا وكان ذا صوت نبي وكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له في السفر حرك بالقوم يعني ارفع صوتك بما لديك من الأشيب والشعر حتى يتحرك الركب ويسير فاندفع يتجز. ومن الرجيز معروف رجوزته في يعني الفتح وفي غيرها معروفة يعني والله وفي أيام الحفر خندق كذلك والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا ثبت الأقدام إلى آخره. نسمع كلام كلام به يعني يغذي الروح الدينية يغذي القوة الإيمانية في النفس ما ليس ذاك الذي يقول. نعم لدينا بعض الوقت نأخذ شيئا من كتاب آخر في هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. هذا الكتاب سيذكر فيه أحكام أو بعض الأحكام أو بعض الأحاديث التي وردت في هذه الأشياء في الأطعمة في الصيد والصيد جزء من الأطعمة لكن وسيلة والذبائح ما حكمها. ثم ذكر باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع وإلزام. طبعا هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم هل الأصل في الأعيان الأعيان يعني الموجودات الأشياء الموجودة يعني كل ما يمكن أن ينتفع به مما في الأرض ومما في الجو ونحو ذلك. وقال والأشياء ليشمل الاستعمالات الأقوال والأفعال وكذلك الأصل فيها. وطبعا بشكل الأصل في الأعيان والأشياء النافعة الأصل فيها. هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الحظر يعني المنع؟ إيش معنى الأصل؟ يعني أنه إذا كان الإنسان ما عرف دليل شرعي دليل من نص من كتاب أو سنة أو يعني من قاعدة فقهية معروفة أخذ منها أو دليل معروف أخذ منه، يعني ما عنده دليل على أن هذا الشيء أمامه استعماله جائز أو ممنوع، هذا طبعا يكون من أهل العلم، يعني العلماء ندري أن هذا جائز أو ممنوع، حلال أو حرام، ليس لديه دليل في المسألة، فهل ما في عنده دليل؟ فهو لابد أيضا هنا مسألة لابد أن ننبه لها، هو أنه ما من شيء يعني ما من تصرف يتصرفه الإنسان في هذا الكون سواء كان من قول أو فعل والفعل أكل أو شرب أو لبس أو كذا أو حركة أو عقد أو نحو ذلك أو سماع أو إلى آخره، ما من أمر يفعله أو يتصرفه الإنسان في هذا الكون نحو تصرفه فعله قوله كذا لابد أن يكون نحو شيء معين من الموجودات، ما من فعل يفعله الإنسان أو تصرف يتصرفه إلا وله حكم شرعي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله لم يهمل شيء، ورسول حديث معروف تركه على البيضاء ليلها كنهارها أو ليلة كنهارها إلى آخره، وحديثه الذي قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بينا كل شيء حتى آداب الخلاء. إذا في الأشياء معلوم الحكمة، لكن جهل هذه الأحكام من جهلها وعلمها من علمها، تعلم هذه الأحكام عن طريق أهل العلم المتمدسين فيه العارفين بأدلة الشرع كذا يبينوها للناس، قد يغيب عن العالم الكبير من العلماء من أهل العلم قد يغيب بعض الأحكام، فما الحكم في هذه الحال؟ إذا طرأ له لنفسه أن يعمل وهو لم يعرف الدليل، أو سأله سائل ولم يعني أريد أن يفعل شيء وهو لم يعرف الدليل، فما الحكم؟ قالوا في هذه الحال نرجع إلى قاعدة أيضا هي دليل شرعي، قاعدة شرعية هي دليل شرعي، وهي إيش؟ أنه بعد ورود الشرع بعد نزول الوحي وورود هذه الشريعة، هل الأصل في الأشياء التي لم نعرف دليلا فيها، لم نعرف والدليل موجود لكن لا نعرفه، هل نأخذ من مجموع الأدلة الشرعية ومن مجموع من الدلالة العقلية أن ما لم يعرف دليله تحريما أو وجوبا أو كذا الأصل فيه الإباحة فيكون مباحا؟ خلاص يكون عندنا ايضا دليل شرعي لانه هذا ما عرف من دليل يحرمه اذا فهو مباح، او الاصل فيه التحريم. الاصح من اقوال اهل العلم والاظهر ان الاصل في الاشياء النافعه الاباحه اذا لم يكن دليل على تحريمها او كراهتها. الشيخ ذكر هذا الباب ثم ذكر اشياء، وطبعا ذكره وهو مناسب لمسألة الأطعمة والصيد والذبائح، وحتى مناسب للباب الذي قبله مسألة الغناء والسماع، ما ركز فيه الإباحة والأصل فيه المنع. نعم. قال باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع من تحريم أقراها أو إلزام من وجود. نعم. عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. إذن الأصل ماذا؟ الأصل أنه ما حرم، فسأل سائل فحرم الشيء من أجل مسألته. هذا فيه نوع اشتباه عند بعض أهل العلم يعني كيف يعني التحريم هو بسبب السؤال ولا التحريم من الشرع لبيان ما يصلح للناس وما يضره، سيأتي الجواب على هذا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق بل هذا الحديث والذي قبله متفق عليهما، يعني رواه الإمام أحمد الإمام البخاري والإمام مسلم. وعن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبن عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم، رواه ابن ماجه والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام، في رواية صحيح أن الذي سأل هو الأقرع ابن حابس، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن تبدى لكم. رواه الإمام أحمد الترمذي وقال حديث حسن. الشيخ أورد هذه الأحاديث في الدلالة على المعنى الذي ذكره، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن ما لم يحرمه الشرع فهو مباح. وهذه الأحاديث التي ذكرها تدل عليه، وفيها بعض الآداب التي ينبغي للمسلم سواء كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده أن يلتزمها، نحو السؤال عما يتصوره من الحوادث والنوازل. فحديث سعد بن أبي وقاص الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، والجرم يعني الإثم أو يعني الجرم يعني الإثم أو الخطيئة أو كذا الذي يحصل منه، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس حرم من أي مسألة. هنا نقف أو وقف من قبل أهل العلم في هذه المسألة وقالوا طيب، هنا التحريم والتحليل من الشارع، وهذا أمر معروف ومقرر، أنه إنما يأتي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والشريعة كلها ما جاءت إلى لتحقيق مصالح الخلق، فما حرمه الشرع إنما حرمه لأن فيه مفر على الخلق، وما أباحه وأمر به وأوجبه فلأن فيه مصلحة. فهل هذه الأحكام التي فيها تحريم وتحريم من الشارع لتحقيق المصالح للناس متعلقة بأسباب، أو أنها ابتداء من الخالق سبحانه وتعالى لا ليس متعلقة بأسباب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هذا هو الأظهر، أن الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شرعه وفي تدبيره رتب الأسباب المسببات على الأسباب، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. لا نقول، لا يقول الكافر إذا كان يعني شيء عقلي طبيعي أن يعني النار تحرق بطبعها والماء يغرق بطبعها وكذا، يعني هذه طبيعة الأشياء، وهذا الذي يقوله إلى أهل الطبيعة ويقولون الطبيعة ويستجيبون كل شيء إلى الطبيعة. طيب الطبيعة هذه التي فيها هذه الترتيبات وتؤثر هذه التأثيرات، من خلقها؟ من الذي خلق الطبيعة أصلا؟ إذن فترتيب المسببات على أسبابها وجعل الأحكام مبنية إما على أسباب تحصل أو تأتي ابتداء وقد يجعل لها وقد يكون لها أسباب نحن لا نعلمها وحكم نحن لا نعلمها، فهذا لا يمنع من ترتيب المسببات على أسباب وإحكام على أسباب. إذن ثم ننتقل للسؤال الثاني، طيب كيف يكون يعني الأمر مسكوت عنه أو غير محرم على الناس ثم يحرم بسبب سؤال السائل؟ هذا ليس فيه نهي عن أصل السؤال من حيث الحكم، فأصل السؤال عن معضلة تنشأ لك أو قضية تنشأ لك وتريد أن تعرف حكمها، هذا أمر مطلوب مرغوب بالواجب. لا يجوز للمسلم أن يقدم على عمل يعمله سواء كان من العبادات أو من المعاملات إلا بعد أن يعرف أنه جائز له أم لا. فإذا هو بسبب فعل يفعله لابد أن يعرف أنه يجوز له فعله أو لا يجوز له فعله، ولا يأتي ويرتكب الأشياء هكذا، فهذا لا بد منه واجب. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنما المنهي عنه هو أن يعني يتخيل أشياء ويتكلف بأشياء يسأل عنها وليست واقعة ولا تخص ولا تهم المسلمين، وبسببها يظهر الحكم، بسبب سؤاله يظهر الحكم مبين للناس ومبين بأن هذا حرام أو كذا إلى آخره. فعندئذ يعني يكون العذر في عدم معرفة الحكم بالأشياء، يعني طبعا الأشياء الجوهرية الأساسية أصول الدين والعقيدة وأصول الأحكام بينها شرعا على سؤال سائل، يعني وقد يكون لها أسباب، لكن مثل الأشياء الفرعية الله سبحانه وتعالى جعل في الأحكام الفرعية لم يجعل في الشرع دليل قاطع على كل مسألة بعينها الفرع بعينه، وهذا من حكمة الله ورحمته بالناس لأن يكون فيه سعة على الناس. فلو تصدى هذا السائل وسأل عن شيء كان مسكوتا عنه يمكن أن يبحث عنه يعني ظواهر الأدلة أو باستنباط الاجتهادي أو كذا إذا حصل، لكن هذا سأل عنه فيأتي النص الصريح بمنعه وتحريمه فيكون لا مجال لأحد في تركه. هذا بعد معاني هذا الحديث، وأخذ منه بعض أهل العلم بل كل أهل العلم دلالة قوية على النهي عن تكلف المسائل سواء كان لعامة الناس يسأل عما لا يخصه أو بالنسبة لأهل العلم والمشتغلين بالفتوى بالفقه وبالهذا لا ينبغي لامرأة إنسان أن يتخيل المسائل البعيدة نادرة الوقوع التي لا تبع. ثم يقول لو حصل كذا لكان كذا لا. نادرة الوقوع لا ينبغي، لأنه إشغال للوقت بما لا حاجة إليه، وقد يعني إذا حصل قد يحصل في إطار غير الإطار الذي تخيله بملابسات معينة فيكون حكمه ربما غير الحكم الذي تصوره. فهذا الحديث فيه بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا يحرم، أن ما حرم فهو حرام، وما لم يحرم فالأصل فيه إباحة. وفيه نهي عن تكلف السؤال لأشياء لم تحصل، سواء كان للعامة أو للعلماء. بعض الصحابة وبعض التابعين كان إذا سئل عن مسألة من المسائل يسأل السائل يقول هل وقعت لك أو لا، وإن قال له وقعت أجابة، وإن قال لا قال لا، دعوها حتى تكون. حديث أبي هريرة دعوني ما تركتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه دعوني دعوني اتركوني ما تركتكم، يعني من غير يعني إذا أنا بقول هذا حلال هذا حرام، هذا حرام طبعا، إذا كان هذا حلال تأكيد الحل، لكن يعني إذا كان هذا حرام ومكروه وممنوع المنهي فخلص يكون عنده. إنما دعوني اتركوني لا تسألوني عن أشياء محرمة أو أشياء ربما تحرم عليكم، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا شيء مجرب معروف أن كثرة السؤال وتصور المسائل الخيالية ينتج عنه الاختلاف، والاختلاف في كذا فهذا منهي عنه. ثم قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، قاعدة بك أيها المسلم، كلما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم الله أنه منهي عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. طيب ما الفرق؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ها؟ ويعني الحديث فاتقوا الله ما استطعتم سواء كان في امر او نهي. لماذا فرق وقال ما امرت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم؟ ما الفرق بينها؟ بينهما فرق، وهو ان المنهي عنه لا يتحقق الابتعاد عنه الا بتركه كليا، ها؟ المنهي عنه لا يتحقق الابتعاد عنه الا اذا تركها كله، ما يقول والله انها عن كذا ياخذ جزء منه او كذا، لا لا لا يمكن، لانه اذا قال لك مثلا لا تفعل كذا، يعني كلامنا العادي لا تفعل كذا، اي فعل بهذا الشيء المنهي عنه ها يكون مخالف للنهي. لكن لو قال له افعل كذا ثم فعل شيئا منه يكون ممتثلا لبعض الامر او اولى، يكون آتيا بعضنا. إذن فالنهي يقتضي أن الإنسان يبتعد عن المنهي عنه، ولا يتحقق الطاعة في النهي إلا بترك المنهي عنه كله. وأما الأمر فقد تحصل الطاعة ببعضه ومحدود بمسألة الاستطاعة. أيضا لابد أيضا من التأكيد حتى المنهي عنه، المنهي عنه أيضا لا يلزم الابتعاد عنه إلا أيضا في حدود الطاعة، في حدود الطاعة. وكيف؟ بحدود الطاعة بمعنى أنه نهي عن الزنا وشرب الخمر والسرقة وكذا إلى آخره. الطاعة اللازمة الكافية الوافية التي لا بد منها، وأنا أبتعد عنها ولا أترك هذه الأشياء. وقد يحصل نوع إكراه، قد يحصل نوع كذا، قد يحصل إلى آخره، فيقع في هذا المكروه، وهذا يعتبر منتهيا أو غير منتهي. إذا كان في نفسه، شوف، إذا كان في نفسه وعزمه وقصده ونيته أنه ينتهي يكف نفسه فقد التزم يعتبر ملتزما حتى مع وقوعه في هذا المنهي عنه مجبرا عليه. والله سبحانه وتعالى يقول ها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا القلب المطمئن، قصة عامر عمار بن ياسر، القلب المطمئن بالإيمان أو الشيء المعتقد أن هذا حرام ولا أريد أن أضربه، خلاص أنت كففت نفسك أو حدث أو يعني عزمت أنك تكف نفسك، إذا هذا الكفاء. لكن هناك شيء من الخارج يجبرك على أن تفعله مكرها، فتكون قد أتيت بما عليك كاملا وهو الكف، النية على الكف، ثم لما أجبرت فهذا لدليل أو لأمر آخر خارج عن الإرادة. وينطبق عليه أنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إما اجتنابا كليا وعدم الممارسة الفعلية وهذا هو المطلوب، وإما الكف ونية الكف ولو حصل ما يجبرك على الفعل مكرها. نعم. أما حديث سلمان عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، يعني الصوف نحوه والفراء او يعني قالوا ثمار الوحش او نحو يعني اما الفراء الشيخ يقول الفراء بفتح الفاء مهموز الفراء مهموز الوحش حمار الوحش وهذا نحن ذكره في كتاب الأطعمة والفراء كل جوف جوف يعني كل الصيف جوف الفراء يعني له معنى آخر قال كذا المفسر ولكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه يدل على أن الفراء كسب جمع فرو والفرو هو الصوف المعروف أو هذا المعروف. إنما سئل عن السمن والجبن والفراء أو الفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذه تأكيد للقائل على أن ما سكت عنه فهو من باب العفو. إلا أننا نقف قليلا ثانية عند قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. طيب وأين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هذا لا يمكن أن ينبغي أن يتفق بعض الناس يقول لك لا خلاص أنا أخذ بالكتاب وما سنة. لا لا كتاب الله تضمن أن ما جاء فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما دل عليه كتاب الله. والمقصود به أن السنة مفسرة ومبينة وموضحة لماذا؟ لما في كتاب الله. فما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله المفسرة الموضحة المبينة لما جاء في كتاب الله فهو ما أحله الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ومع ذلك فمسكوت عنه. وحديث علي معروف في مسألة سأل الله فرض عليكم الحج بحج كتب حج أخذ بحر النسب كل عام إلى أمشي هذا مما يكره الإنسان مثلا كل عام قال نعم كل عام لا وجبت ولو وجبت في بعض الروايات لما استطعت. نكتفي بهذا القدر لهذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.